أما النوع الأول وهو الشرطية استفهامية فيضافان إلى النكرة والمعرفة، يضافان إلى النكرة والمعرفة. وأما الموصولة فهي لا تضاف إلا إلى معرفة، وأما الوصفية والحالية فلا يضافان إلا إلى النكرة. الأقسام ثلاثة. أما الاستفهامية والشرطية فكما قلنا يضافان إلى النكرة والمعرفة، أما إضافتها إلى النكرة فمطلقا، يعني سواء كانت النكرة مفردة أو مثنى أو مجموعة، يعني يضافان إلى النكرة بلا شرط ولا قيد، بلا شرط ولا قيد. ومعنى بلا شرط ولا قيد يعني سواء كانت النكرة مفردة أو مثنى أو مجموعة. فتقول في الاستفهامية أي رجل جاء وأي رجلين جاء وأي رجال جاءوا، هنا أضيفت إلى إيه؟ إلى نكرة مفردة في المثال الأول ومثنى في المثال الثاني وجمع في المثال الثالث. ومنه قول الله تعالى فبأي حديث بعده يؤمنون، بأي حديث بعده يؤمنون، وأضيفت أي إلى نكرة وهو قوله حديث. طيب إذا قلنا أي رجل جاء، اعرف أي رجل جاء، قبل أن توقف في البحث يعني نحب أن تعرفوا إلى أن جميع الأنواع الخمسة هذه معربة، يعني ما تقول مبني، تقول مرفوع بالضمة مثلا، منصوب بالفتحة، مجرور بالكسرة، إلا أي الموصولة في حالة واحدة من حالاتها تبنى. أي نعم، إذا أضيفت وحذف صدر صلتها هذه تبنى، ولعل نشير إليه، لكن البقية هذه معربة، ولهذا تقول مبتدأ مرفوع مثلا أو مفعول به منصوب بالفتحة أو مجرور بالكسرة. نعم، إذا تقول أي رجل جاء، أي رجلين جاء، مجرور بالياء، بالياء. جاء فعل ماض والألف فاعل. نعم، والجملة من الفعل والفاعل خبر، خبر المبتدأ. فهمت؟ أي رجال جاءوا، أي رجال جاءوا، ماض وين السكون، جاءوا رفع خبر. طيب الأمثلة الثلاثة هذه لإيه؟ للاستفهامية. طيب الشرطية قل مثلا أي رجل تكرم أكرم، المعروف الشرطية لابد لها من فعل شرط وجواب شرط، ها؟ أي رجل تكرم أكرم، وأي رجلين تكرم أكرم، وأي رجال تكرم أكرم، كذا. فالإعراب أي مفعول مقدم، مفعول مقدم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، أي رجل مضاف إليه، تكرم فعل الشرط وفي ضمير مستتر بإيجاز، وأكرم جواب الشرط وفي ضمير مستتر اللي هو الفاعل. والجملة من فعل الشرط وجوابه خبر المبتدأ، لا ما هي في المبتدأ هنا. نعم، إذا انتهى لأنه قلنا أنه مفعول مقدم. نعم، إذا تكرم فعل مضارع مجزوم علامة جزم السكون، والفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو يعود على أي، وأكرم مثله لكنه جواب الشرط أيا. أي تكرم أنت، طبعا على القاعدة إذا كان أنت فهو وجوبا، وإذا كان هي هو فهو إيه جوازا. طيب أي رجلين تكرم أكرم، هذا في المثنى. أي رجال تكرم أكرم، هذا في الجمع، والإعراب كما تقدم. يضافان إلى المعرفة كما قلنا انتهينا من الإضافة إلى إيه؟ إلى النكرة. يضافان إلى المعرفة مثناتا ومجموعة، يعني مر علينا أنهما يضافان إلى النكرة مفردة أو مثنى أو مجموعة. طيب، بقينا بالإضافة إلى المعرفة. يضافان إلى المعرفة المفردة والمثنى والمجموعة، لكن لا يضافان إلى المفردة المعرفة إلا بأحد شرطين كما سنذكر. فنبدأ باللي ما في شرط، اللي هو المثنى والجمع. تقول مثلا في الاستفهامية: أي المحمدين عندك؟ أي المحمدين عندك؟ أي هنا استفهامية أضيفت إلى إيه؟ إلى معرفة، اللي هو المحمدين. والإعراب كما تقدم: أي مبتدأ، والمحمدين مضاف إليه، وعندك ظرف خبر، أو تقول متعلق محذوف خبر على الخلاف. ومن قول الله تعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن؟ فأي الفريقين أحق بالأمن؟ وهنا أضيفت إلى معرفة اللي هو إيه؟ الفريقين. فأي مبتدأ والفريقين مضاف إليه، وأحق خبر خبر المبتدأ. طيب، في الجمع: أيكم، نعم، أيكم أكثر اجتهادا في الخير مثلا، أيكم أكثر اجتهادا. فهنا أي أضيفت إلى جمع، اللي هو الضمير الكاف والميم علامة الجمع. ومن قول الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أيكم أحسن عملا. فأضيفت هنا أي إلى إيش؟ إلى الجمع، والكاف الذي بعده علامة الجمع وهي الميم. هذا مثال الاستفهامية. الشرطية تقول: أي الطالبين تكرم أكرم، أي الطالبين تكرم أكرم. ومن قول الله تعالى: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. هنا أي إيش؟ شرطية ولا لا؟ بدليل فلا عدوان، اللي هو جواب الشرط. وفي الجمع تقول: أي، يعني تقول: أي الطالبين تكرم أكرم، هذا إيش؟ للمثنى المعرفة. وأي الطلاب تكرم أكرم، هذا للجمع. بقي إيه من المعرفة؟ بقي المفرد. المفرد لا تضاف إليه أي الشرطية أو الاستفهامية إلا بواحد من شرطين. الشرط الأول: أن تتكرر، يعني أي، والتكرار يكون بواسطة العطف بالواو خاصة. فتقول مثلا: أي زيد وأي محمد أفضل، أي زيد وأي محمد أفضل. إيش حصل هنا؟ لا، قبل التكرار، قبل العطف، أضيفت إلى مفرد معرفة اللي هو زيد، فحصل الشرط وهو أنها تكررت. فقيل: أي زيد وأي عمرو أفضل، تكررت. لأن لو لم تتكرر ما يستقيم المعنى إلا على معنى آخر. إذا لا يستقيم أن تقول أي زيد أفضل إلا إذا قصدت المعنى الثاني الذي سنذكر بعد قليل. المقصود أن إذا أضيفت إلى المثنى المعرفة بلا شرط، والجمع بلا شرط، لأنه ممكن، يعني ممكن أنت تقول مثلا: أي الطالبين أفضل، فيقال محمد. أي الرجال أكرم، فتقول خالد. هذا ممكن في المثنى والجمع، لكن في المفرد المعرفة لا بد أن تتكرر. في أي واسطة يحصل التكرار أو طريقة؟ بالعطف بالواو. واضح؟ ومنه قول الشاعر: ألا تسألون الناس أي وأيكم غدا تلتقينا كان خيرا وأكرما؟ ألا تسألون الناس أي، إيش عمل الشاعر؟ أضافها إلى معرفة اللي هو يا المتكلم. وهل يستقيم أن الشاعر يقول ألا تسألون الناس أي أكرم؟ ما يستقيم أي أكرم، ها؟ إنما يقول أي وأيكم، يعني هل أنا أكرم أو أنتم أكرم، فلا بد من التكرار. ومن النحويين من قال لا يشترط تكرارها، إذا حصل العطف يكفي، فتقول مثلا أي زيد وعمر أفضل، على أساس إضافة تقدير أي، على أساس تقدير أي. هذا بعضهم ذكر قال أنه ليس بلازم أن تتكرر، فإذا جاءت الواو فهم المقصود. وأنت لو قال لك إنسان مثلا أي زيد وعمر أفضل، واضح، ها، تقول في الجواب مثلا زيد أو عمر ولو لم تتكرر أي. لكن النحويين أو أكثر النحويين يشترطون التكرار، كما في البيت، كما في البيت الذي سمعتم، وكما في البيت الآخر وهو قوله أي وأيك، ها ها أي، لكن هذا معناوي، ها، فيه وحشة المعنى، معنى البيت ولا لا؟ يقول إيش؟ فلئن لقيتك خاليين لتعلمن أي وأيك فارس الأحزاب، يتوعده، ها، أقول يتوعده، فلئن لقيتك خاليين لتعلمن أي وأيك فارس الأحزاب. فالشاهد أن البيت هذا مثل البيت اللي الذي قبله، أضيفت أي إلى مفرد معرفة وتكررات، هذا الشرط الأول. ما في فرق هو إلا تكرار أي، ولا المؤدى واحد. يعني أنت لو قال لك إنسان أي زيد وأي عمر أفضل، اسألك هو تقول زيد. قال لك إنسان آخر أي زيد وعمر أفضل، ما ذكر أي هنا، لكن تفهم المقصود أنت، هذا الفرق. الشرط الثاني لإضافة أي إلى مفرد معرفة أن تقصد الأجزاء، يعني أن يكون السؤال موجها إلى الأجزاء، مثل لو قيل نعم أي، مثال النحويين قال أي زيد أحسن، يعني أي أجزاء الشجرة أنفع، يعني أيها أكثر نفعا للناس. أو قيل مثلا أي النخلة أنفع، يعني أي أجزاء النخلة أنفع، يعني معروف أن النخلة فيها أجزاء كلها نافعة، لكن بعضها أنفع للناس من بعض. يعني مثلا في الزمن الماضي، في الزمن الماضي أي أجزاء النخلة أنفع بغض النظر عن الثمرة؟ العسب عسيبه يؤخذ مثلا، ويؤخذ الجريد اللي عليه وتسقف فيه المباني، إذن في الزمن الماضي يكون أنفع للناس، لكن الآن قد يقال قلت قيمته بالنسبة للناس من الناحية هذه، وإن كان قد يستعمل في جانب آخر في الإيقادة ونحوه. المقصود أن إذا أضيفت إلى مفرد معرفة لا بد أن يكون يقصد إيش؟ الأجزاء، ها؟ إيه لا كيف يعني الجنس أي أنواع مقصود؟ إيه ممكن، ممكن هذا ذكره النحويون، ممكن قال حتى قصد الجنس قد يأتي أيضا، لأن قصد الجنس أيضا هو بمعنى الأفراد. لأن لو قالك أي النخلة أنفع قلت مثلا السكرية، مثلا هي الآن السكرية فرد من أفراد الجنس، فهذا ممكن يعني وارد، يعني سواء إرادة الأفراد أو إرادة فرد من أفراد الجنس. طيب هذا مثال الاستفهامية.